إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المواضع التي جاء فيها الحديث عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه في القرآن الكريم ما جاء في سورة الحجرات، ويسميها أهل العلم سورة الآداب لما اشتملت عليه من الآداب العظيمة. قال تبارك وتعالى في أولها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الآية أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن يكونوا متبعين لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا أيضا نهي شديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها. ومما يدل على عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد، قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. فالغرض منه أنه أخر رضي الله عنه رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومما روي عن السلف في معنى الآية قول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال أيضا: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، ولو صنع كذا وكذا، فكره الله تعالى ذلك ونزلت الآية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله،